بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. المادة بتاعتنا بالنسبة للطالبات وطلبة الكلية مادة علم الفواصل. طبعا عايز قبل ما نخش في المحاضرة الأولى عايز أوضح بخصوص المنهج. طبعا بالنسبة للمقرر اللي علينا السنة دي إن شاء الله، إحنا مفروض عندنا المقدمة وسورة البقرة ولغاية آخر آل عمران. فطبعا المفروض بناخد ناظمة الظهر بتاعت الإمام الشاطبي مع شرحها لغاية آخر آل عمران. وطبعا يعني إيه، ما فيش مانع إن إحنا بالإضافة لمنظومة الظهر ناخد كمان الفرائض الحسان معاها في عدائي القرآن بتاعت الشيخ عبد الفتاح القاضي، نجمع ما بين الاثنين. في هذه الحالة يعني شغلنا إحنا المفروض يعني قائم على حفظ المتن، الإضافة فهم معاني والشرح الأبيات والتطبيق العملي بتاعها في معرفة الفاصلة بالنسبة للمقرر اللي علينا. المتن نفسه مهم جدا إن إحنا نحفظ المتن، ولأن طبعا المتون لولا المتون هي اللي سهلت ويسرت أمور العلوم جميعا. وطبعا يعني معروف يعني من حافظ حجة على من لم يحفظ، وزي ما قال الدكتور حسن إسماعيل عبد الرازق في مقدمة ليلى البيان، قال وبعده: فالفضل إلى المتون يعود مهما حزت من فنون، لأنها خلاصة علمية ينقلها العقل إلى البرية. طيب يبقى المتن نفسه بيجمع خلاصة القضايا والمسائل العلمية في صورة موجزة، بحيث الإنسان مع مرور الوقت وكده ما ينساش مسائل وقضايا العلم عن طريق المتن. أنا طبعا بالنسبة لنظمة الظهر، معروف طبعا بالنسبة لنظمة الظهر بتاعت الإمام الشاطبي. وطبعا الإمام الشاطبي معروف إن هو كان من علماء القرن السادس الهجري، وطبعا هو سمي او لقب بالشاطبي لانه من شاطبة بالاندلس، اتولد هناك وعاش هناك وتعلم هناك، وبعد كده انتقل الى الاسكندرية ثم الى القاهرة، واستقر للاقراء والتعليم والتدريس في مصر بعدما اكرمه القاضي الفاضل. وطبعا لما تفرغ هنا للدراسة والإقراء فألف أربع منظومات، أشهرهم حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع اللي هي الشاطبية. وطبعا دي اختصر فيها كتاب التيسير بتاع أبو عمرو الداني، وجي بعد كده ألف الناظمة بتاعتنا ناظمة الظهر. طبعا نظمة الظهر دي اختصر فيها كتاب البيان في عدائي القرآن بتاع أبو عمرو الداني برضو، وجه القصيدة الثالثة اللي عملها ليه عقيلة أتراب القصائد في بيان رسم المصاحف العثمانية، واختصر فيها كتاب المقنع في الرسم بتاع برضو أبو عمرو الداني. والقصيدة الرابعة قصيدة دالية اختصر فيها كتاب التمهيد لابن عبد البر. طبعا الإمام الشاطبي معروف توفي سنة 590 هجرية. القصيدة اللي احنا هنمشي بيها النهاردة دي من أبرز القصائد بتاعته. وطبعا احنا بالنسبة لنا عشان المنهج نقرر هنمشي في بشرح اللي هو بشير اليسر، شرح نظمة الزهر في علم الفواصل، تأليف الشيخ عبد الفتاح القاضي. انا طبعا كنت حريص ان انا انزل لكم وابعت لكم في الموقع اللي هو شرح نظمة الزهر، بالإضافة لتسجيل صوت متن نظمة الزهر وكمان متن الفرائض الحسين، بحيث يبقى مصادر المادة العلمية تبقى متاحة عندنا عشان اللي يحب يحفظ يحب يحضر يحب يراجع يبقى عنده ايه الوسائل التعليمية عنده جاهزة. طيب بالنسبة للنظمة، طبعا الإمام الشاطبي لما بدأ حيث قال رحمه الله تعالى: بدأت بحمد الله ناظمة الزهر لتجني بعون الله عينا من الزهر. طبعا البدء والابتداء بمعنى واحد، يقال بدأت الشيء بكذا وابتدأته به إذا جعلته أولا. وطبعا ناظمة الزهر ده اسم للقصيدة، وهي في الأصل اسم فاعل من نظم الشيء إذا سلكه في سلك واحد. ويسمى الشعر نظما لأن الشاعر يجمع بين الكلمات المؤتلفة في بيت واحد، ثم يؤلف بين البيت وما يليه من أبيات القصيدة الوزن والمعنى والقافية، فكأنه أتى بسلك واحد جمع فيه المعاني المختلفة ونسقها في ألفاظ مؤتلفة، هو أشبه بناظم در في عقد واحد. وكلمة الزهر بالضم لجمع زهراء وأزهر، المؤنث زهراء والمذكر أزهر، يقال كوكب أزهر يعني مضيء، وليلة زهراء يعني مضيئة، والكواكب الزهر المضيئة. والمراد هنا فواصل آي القرآن الكريم، تشبيها لها بالكواكب في الإضاءة والاهتداء بها، كأنه قال ناظمة الفواصل الشبيهة بالكواكب الزهر في أن كلا منهما يهتدى به في الظلمات. وشبه كده الفواصل، فواصل الآيات القرآنية بالكواكب المضيئة المنيرة، فكما يهتدي الساري بالكواكب في ظلمات البر والبحر، يهتدي السائر إلى الله تعالى بهذه الآيات إلى طريق الخير والسعادة. يعني طبعا الكواكب بتهدي الناس هداية مادية إذا كانوا في ظلمات البر والبحر، فبيستضيئوا بنور هذه الكواكب لكي يصلوا إلى طريقهم الذي يسلكونه. كذلك الفواصل القرآنية يتهدي بهذه الآيات إلى طريق الخير والسعادة، وكما تبدد الكواكب ظلمات الليل تبدد آيات القرآن ظلمات الجهل والشبه. أنا طبعا عايز أوضح حاجة قبل ما ننتقل للنقطة اللي بعد كده، إن الفاصلة المقصود بالفاصلة هنا ماشي في اصطلاح العلماء اللي هي آخر كلمة في الآية الكريمة اللي هي بعدها مباشرة الرقم بتاع الآية. وطبعا سميت فاصلة لأن دي عبارة عن نهاية مقطع ماشي تنتهي عنده الآية، عشان بعد كده اللي بعدها يبدأ مقطع إيه جديد لآية جديدة أخرى. وطبعا يعني طبعا الفواصل يعني طبعا في القرآن يعني طبعا يعني فيها من الإعجاز والبلاغة والبيان ما فيها، خاصة فواصل الآيات يعني لو نحب ان نوضح توضيح سريع كده، ان جمالها انها بتعكس وتعطي جو الصورة الكريمة والموضوع اللي بتمشي فيه الآيات القرآنية. يعني مثلا لما نشوف نلاحظ فواصل سورة الناس، كل أعوذ بالناس ملك الناس، الفاصلة هنا تنتهي بحرف السين، في حرف السين اللي هو الضعيف المرقق المهموس، وطبعا الهمس ده اللي هو الستر والخفاء، ماشي، يعكس جو الوسوسه الذي تبثه السوره الكريمه، لان الاصل في الوسوسه ان ده امر بيتم في السر والخفاء، فكان الفاصله الكريمه للايه الكريمه او للايات الكريمه بتاعت السوره تعكس هذا الجو. لو مثلا سوره الاخلاص كلها الله احد، نلاقي الفاصلة هنا فيها الشدة والقوة والقاطع والحسم، لأننا مسألة عقيدة، ماشي، لا تقبل التردد أو التذبذب. قل الله أحد، الله الصمد، على سبيل الوجه القطع والحسم والقوة والشدة بما فيها هذه المعاني. فالفاصلة لها دور في إبراز إعجاز القرآن وإبراز المعاني السور الكريمة. احنا يعني طبعا محتاجين لعلم الفواصل، هنشوف بعد كده هنذكر الفوائد المتعلقة به في موضعها، بس انا حبيت اشير الى شيء، الى معنى الفاصلة في الاول. طبعا الفاصلة ما ننساش انها تشبه برضو النجوم، في تشبيه لها بالنجوم او الكواكب، في ان الكواكب نفسها يبقى لها بحكم انها كواكب زهراء او الكواكب الزهر، الى بمعنى المضيئه او المنيره، فطبعا الاضاءه والنور يعطي جمالا ضائعا في الكون، ماشي، يراه الناظر اليه والمتامل فيه ويستمتع به الذي يعيش ويحيا هذا الجو. كذلك الايات، فواصل الايات القرانيه برضو تعطي نورا وتعطي جمالا في بلاغة القرآن وإعجاز وجمال القرآن يستشعر به من يتذوقه. طبعا الحمد، المقصود بالحمد هنا الثناء بالجميل على جهة التعظيم، وقوله لتجني مضارع من جنى الثمرة واجتناها، يعني قطفها وجمعها. وأما قوله عينا، المراد به هنا خيار الشيء يعني النوع الكريم منه، والزهر بفتح الزاي جمع زهرة، وهو النبت أو نوره، وهو ما رق منه. وطبعا معنى البيت الأول، يعني جعلت حمد الله في أول قصيدتي المسماة ناظمة الزهر، لتحصل هذه القصيدة وتجمع بمعونة الله تعالى أكرم الفوائد، يعني لتحصل وتجمع بمعونة الله أكرم الفوائد وأحسنها، الشبيهة بعين الزهر وكرام النبات، وإنما توقف جماعة تلك الفوائد على بدئها بالحمد لله لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، يعني قليل البركة، فلأجل أن تتم فوائدها ابتدأتها بحمد الله تعالى والثناء عليه. وطبعا البيت اللي بعد كده بقى يقول الناظم رحمه الله تعالى: وعذت بربي من شرور قضائه، ولذت به في السر والجهر من أمري. عذب الشيء يعني التجأ إليه وتحصن به، ولذ بالشيء استمسك به واعتصم، وهما متلازمان، والقضاء الحكم، والمراد به المقضي، وشرور قضائه يعني شرور مقضياته، والشرور جمع شر، والشر ما تضر عاقبته، والأمر الشأن، وهو واحد الأمور. والمعنى والتجأت إلى ربي ومالك أمري وتحصنت به من شرور مقضياته مما يتعرض له مثلي بما تضر عاقبته، فشمل كل مكروه يتعرض له الإنسان، دخل في عمومه ما يتعرض له المؤلفون من العوائق والعقبات التي تعوقهم عن تمام مقاصدهم، وفي جملة ذلك الرياء المحبط للثواب العمل. وقوله ولذت به تأكيد للسابق، يعني اعتصم واعتصمت بربي في شأن كله سره وجهره، فهو وحده القادر على أن يخلص سري من الشوائب ويطهر عملي الذي أجهر به من الأهواء والنزعات، ليعم بذلك نفعه ويكمل أجره. بحي مريد عالم متكلم سميع بصير دائم قادر وتري. الوتر يعني الفرد. المعنى عزت بمن هذه نعوته، لأن من اتصف بهذه الصفات كان خير معاذ وأفضل ملاذ، وقد أثنى الله على الله بصفاته التي يسمونها صفات المعاني، وهي سبع: الحياة والإرادة والعلم والكلام والسمع والبصر والقدرة، بصفتين من صفات السلب. الأولى صفة البقاء، وهي التي عبر عنها بقوله دائم، والثانية صفة الوحدانية، وهي التي عبر عنها بقوله وتري. وطبعا هنا ذكر بعضا من صفات الله تبارك وتعالى من باب الثناء على الله وتنزيه الله تبارك وتعالى، وهذا لا ينفي غيرها من الصفات الكريمة لرب العالمين. والبيت اللي بعد كده: وأحمده حمدا كثيرا مباركا وأسأله التوفيق للذكر والشكر. التوفيق توجيه العبد إلى الخير وتيسير أسبابه له، والمراد بالذكر هنا ذكر الله تعالى، وهو شامل لذكره باللسان وتذكر عظمته بالقلب. والشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق له. والمعنى يعني أحمد ربي حمدا كثير الخير والبركة لكثرة كمالاته وعظيم آلائه ونعمه. وكأن الحمد الأول حمد لله باعتبار ذاته، وهذا حمد له باعتبار نعمه وعطاياه، ولهذا أتى بالصيغة المضارعية الدالة على التجدد والاستمرار. وأطلب منه التوفيق لذكره تعالى ومراقبته ولشكره على نعمه. ومن أفضل الذكر تلاوة القرآن والاشتغال به، ومن الشكر على نعمة القرآن مدارسته والاهتمام بمعرفة عدد آيه وغير ذلك من علومه. فكأنه سأل ربه إتمام ما قصد إليه من بيان عدد آي القرآن في هذه المنظومة، وسمى ذلك شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليه من معرفة القرآن وعلومه. احنا طبعا بنلاحظ ان الامام الشاطبي رحمه الله في مؤلفاته ميال الى النظم وليس النثر، يعني كل مؤلفاته التي تركها في الغالب اللي هم الاربع منظومات اللي احنا ذكرناهم في البدايه. وطبعا هو يعني نظم وسبك ماشي واجاد وابدع، ولذلك يعني جعل الله تبارك وتعالى له القبول والشهره بين الناس. وطبعا يعني سر القبول يكون بين العبد وربه، لما للعبد منية وإخلاص، فربنا سبحانه وتعالى بيوفقه ان هو يعني يحسن النظم حتى يجعل له القبول في الخلق، بحيث يعم النفع وتتسع الفائدة فيستفيد به الخلق ويتدارسونه في أجيالهم، ويكون ذلك يعني مستمر في ميزان حسناته إلى يوم القيامة. وهذا طبعا فضل الله يؤتيه من يشاء. بعد ما حمد الله وأثنى عليه بعد كده أتبع ذلك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وبعد صلاة الله ثم سلامه على خير مختار من المجد الغري محمد الهادي الرؤوف وأهله وعطرته صحب المكارم والبر. طبعا الصلاة من الله الرحمة والسلام الأمان، والمجد جمع ماجد وهو الرجل الكريم الأباء الآباء، والغر بضم الغين جمع غر وهو الشريف السيد، وأهل قرابته الأدنون ويطلق على نساء الرجل، والعترة نسل الرجل وقرابته الأدنون، والصحب بضم السين وسكون الحاء للتخفيف، وأصله صحب بضمتين جمع سحابة وهي الغيم، والمكارم جمع مكرمة وهي الخصلة الحميدة، والبر هو الخير. والمعنى: وبعد حمد الله فرحمة الله وأمنه كائنين على خير وأفضل من اختاره الله من كل كريم، كريم الأب شريف سيد، ثم بينه بأنه محمد الهادي إلى طريق الرشاد والخير الرؤوف العظيم الرأفة والرحمة بالمؤمنين، كما وصفه الله تعالى بقوله: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وعلى آله وعطرته وهم قرابته وخاصته، وعطف العطرة على الأهل عطف مغاير إن أردنا بالأهل النساء خاصة، وإن أردنا بهم قرابته الأدنين فعطف مرادف، وإن أريد بأهل النبي أمته وهم كل مؤمن تقي كما قيل، فمن عطف الخاص على العام. يعني فكأنه قال: وعلى كل من آمن به، وخاصة قرابته الأدنين. ثم وصف عترته بأنهم صحب المكارم والبر، إشارة إلى أنهم للناس بمنزلة الصحب التي تجيء بالغيث فتحيي النبات والموات، وهم كذلك يغيثون الناس، هناك لا بالماء بل بأنواع المكارم وخصال الخير، فيحيون القلوب والعقول. والكلام على سبيل الاستعارة التصريحية بتشبيههم بالصحب بجامع عموم النفع وكثرته في كل، أو الاستعارة المكنية للتشبيه مكارمهم وبرهم بالمطر، وإثبات لازم المشبه به بعد حذفه للمشبه. كده المقدمة. بيقول بعد كده: وإني استخرت الله ثم استعنته على جمع آي الذكر في مشرع الشعر. استخرت الله في أمري، طلبت منه الخير في ذلك الأمر، واستعنته طلبت منه العون. وآي جمع آية، والذكر القرآن، والمشرع طريق ورود الشاربة إلى الماء، والشعر اللي هو الكلام الموزون المقفى. ومعنى البيت: إني طلبت من الله الخير والمعونة على جمع أي القرآن في طريق من طرق الكلام هو طريق الشعر، ليسهل على الطلاب حفظها ومعرفة عددها. وإنما استقر الله في هذا واستعانه عليه لأن الاستخارة من سنن المرسلين. وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، ولأن الاستعانة من الله لازمة لكل من يريد الشروع في أمر من الأمور خصوصا مهامها، فلا يتم أمر من الأمور إلا بمعونته. بعد كده قال رحمه الله: وأنبطت في أسراره سر عذبها، فسر محياه بمثل حيا القطر. أنبط الشيء يعني أظهره بعد خفاء، وأسرار جمع سر بكسر السين، وسر الشيء جوفه ولبه وخالصه، والعذب الحلو، والمحيا الوجه، والحيا بالقصر المطر، والقطر يعني المطر المتقاطر، والمعنى وأظهرت ما كان خفيا من خالص مسائل مقاطع الآيات ومباديها العذبة في جوف هذا الشعر، فسر وجهه وأينعت ثماره كما يسر وجه الأرض بالمطر. وتعبيره بالسرور استعارة لازدهاره بكثرة منافعه كما تزدهر الروضة إذا أصابها المطر. ففي الكلام تشبيه الشعر ببستان مثمر، وفي جمع أي ذكر فيه ازدهرت أشجاره ونمت ثمرته كما تنمو بالمطر. بعد كده بيقول ستحيي معانيه مغاني قبولها لإقبالها بين الطلاقة والبشر. المعاني جمع معنى وهو ما يعنى من اللفظ ويقصد، والمغاني جمع مغنى وهو المنزل الذي غني به أهله يعني أقاموا فيه. والقبول مصدر قبل الشيء إذا رضيه، وطلاقة الوجه انبساطه ويكنى بها عن السرور والبشر الفرح والسرور. والمعنى ستحيي معاني هذا الشعر منازل قبولها. هذا كناية عن النفوس، لأنها مجال القبول لإقبال تلك المعاني إلى النفوس بسهولة ويسر، فهي بمنزلة الحسناء التي تقبل بين الطلاقة بالبشر. واستعارة فصاحة الألفاظ المؤدية إلى المعاني وسهولتها للطلاقة والبشر. فالمقصود ستحيي هذه المعاني النفوس لسهولة وصولها إليها بألفاظ عذبة وأساليب بديعة. وطبعا احنا بالنسبة لنا يعني بنكمل الأبيات في المقدمة. بعد كده قال رحمه الله وتطلع آيات الكتاب آيتها فتبسم عن ثغر وما غاب من ثغر. تطلع يعني تظهر من أطلع الشيء إذا أظهره، والكتاب القرآن، وآياتها جمع آية وهي العلامة، وقصرت همزتها للضرورة عشان وزن الشعر يعني. فتبسم يعني تكشف، والثغر الفم أو الأسنان أو مقدمها، ويطلق على المواضع المخوف، وهو هنا مستعار لمواضع الشبه. أو طبعا المعنى هنا وتظهر علامات هذه القصيدة ورموزها التي سأبينها آيات القرآن الكريم من حيث بيان عددها اتفاقا واختلافا. فتكشف هذه العلامات والرموز عن كل معنى حيث يشبه ثغر الحسناء فتزداد به حسنا كما تزداد الحسناء بابتسامتها أو بابتسامها حسنا على حسن، وتوضح مع ذلك كل ما خفي من مشكلات هذا العلم. وإلى ذلك الإشارة بقوله وما غاب من ثغري. وبعد كده قال رحمه الله وتنظم أزواجا تثير معادنا تخيرها أهل القرون على التبر. تنظم يعني تجمع، والأزواج جمع زوج، والمراد به هنا الصنف. تثير يعني تحرك، والمعادن جمع معدن، ويقال عدن بالمكان إذا أقام به، ومنه جنات عدن يعني إقامة. ويطلق المعدن على مركز كل شيء وأصله، ويطلق على الذهب والفضة ونحوهما. تخيرها يعني آثرها وفضلها على غيرها. والقرون جمع قرن، ويطلق على الزمن ومدته 100 سنة على المشهور، ويطلق على أهل العصر الواحد المجتمعين فيه لاقتران بعضهم ببعض. والمراد بخير القرون الصحابة والتبر اللي هو الذهب غير المضروب. والمعنى يعني وتجمع هذه القصيدة إلى بيان عدد آي الكتاب أصنافا من القواعد المهمة تؤدي إلى معان شريفة اهتم بها خير القرون وهم أهل القرن الأول وآثروها على الذهب الخالص لعظم شأنها وبقاء أجرها. وفي البيت إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم الحديث. وطبعا فيه ترغيب في معرفة هذا الفن والاهتمام به تأسيا بالسلف الصالح الذين هم خير القرون. بعد كده يعني إيه يعني بيتكلم عن اهتمام السلف لمعرفة عدد آي القرآن وحروفه وكلماته، فقال هم بحروف الذكر مع كلماته وآياته أثروا بأعدادها الكثري. الذكر القرآن أثروا يعني صاروا ذوي الثراء وغنى، فالهمزة للصيرورة، والكثر اسم بمعنى الكثير، يقال ماله قل ولا كثر يعني ماله قليل ولا كثير، وهو هنا بمعنى الكثير صفة للأعداد. المعنى لما أخبر في البيت السابق أن ما اشتملت عليه القصيدة من قواعد تؤدي إلى معان شريفة آثرها خير القرون على التبر، بيّن في هذا البيت مبلغ اهتمامهم بمعرفة أعداد حروف القرآن وكلماته وآياته، وأنهم بمعرفة ذلك كله صاروا ذوي ثروة علمية أكسبتهم شرفا ونبلا وثروة واسعة في الأجر عند الله تعالى. فإن الحافز لهم على معرفة هذا إنما هو اهتمامهم بالقرآن من جميع نواحيه، وحرصهم على ألا يسقط منه حرف أو تضيع منه كلمة بلها الآية. وفي معرفة عدد حروف القرآن معرفة قدر الأجر الموعود به على تلاوة القرآن، وحسبوا كذلك حافزا على معرفة عدد حروف القرآن وكلماته. وإن كان في معرفة عدد الآي فوائد تزيد على معرفة عدد الحروف والكلمات، وسنبينها في موضع آخر إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن السلف اهتموا ببيان عدد آي القرآن وحروفه، وأن ذلك منهم راجع إلى شدة حرصهم على المحافظة على القرآن الكريم وعكوفهم على العمل به. ثم قال رحمه الله وهاموا بعقد الآي في صلواتهم لحظ رسول الله في حظها المثري. يقال هام يهيم هيما وهيمانا أحب، والعقد المراد به عقد الأصابع لمعرفة عدد الآي، والحظ الحث والتحريض، والحظ النصيب، والمثري المغني. والمعنى يعني وأحب خير القرون عد الآي في صلواتهم وشغفوا بعقد أصابعهم فيها لأجل ترغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصه إياهم على تحصيل ثواب عدد خاص من الآيات في الصلاة، وتعيين ذلك العدد سببا للفوز بثواب كثير. ففي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الصبح بالستين إلى المئة، وفي مسند الدارمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ في صلاة الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ بخمسين آية كتب من الحافظين، ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بمئتين كتب من الفائزين، ومن قرأ بالثلاثمائة كتب له قنطار من الأجر. فمن أجل هذا وأمثاله حرص كثير من الصحابة ومن بعدهم على عقد أصابعهم في الصلاة لمعرفة عدد ما يقرؤون فيها رغبة منهم في نيل ذلك الأجر الموعود والفوز بهذا الثواب العظيم ولن يتيسر ذلك إلا بمعرفة عدد الآية. وهذه إحدى فوائد هذا العلم، وهي أن يتيسر للإنسان الحصول على الأجر على قراءة عدد خاص من الآيات في الصلاة. وقد روي هذا العقد عن ابن عمر بن عباس وعائشة من الصحابة، وعن عروة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من التابعين. وقد صح عنه أن إحراز آية لأفضل من كومة من الإبل الحمر. طبعا الإحراز يعني جعل الشيء في حرز، والمراد به هنا الحفظ. والكوماء بفتح الكاف، الكوماء. يبقى وقد صح عنه أن إحراز آية لأفضل من كومة من الإبل الحمر بفتح الكاف، النقاء السمينة عظيمة السنام. وقصر للضرورة، وجمعها كوم بضم الكاف، والحمر جمع حمراء. وكانت العرب تفضل هذا النوع من الإبل على غيره من المال. والمعنى قد ثبت بالأحاديث الصحيحة والآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلم آية من كتاب الله تعالى أفضل من ناقة سمينة عظيمة السنام كائنة من الإبل الحمر التي هي خير أموال العرب. ومن ذلك ما روي عن عقبة ابن عامر الجهني يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، وكلاهما موضع بالمدينة، فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين وزهراوين يأخذهما في غير إثم ولا قطيعة رحم. قال: فقلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع ومن أعدادهن من الإبل. وتلك فائدة ثانية من فوائد معرفة هذا العلم، إذ لا يحصل للإنسان العمل بهذا إلا بمعرفة العدد وتعلم مبدأ الآية ومنتهاها. ثم قال رحمه الله: وقد صح في السبع المثاني وغيرها من العد والتعيين ما لاحك الفجر. السبع المثاني هي الفاتحة، سميت بذلك لأنها سبع آيات وتثنى وتكرر في الصلاة، ولاح بمعنى ظهر. المعنى قد صح عنه عليه السلام في فاتحة الكتاب وغيرها من السور بيان عد آيها وتعيين مقاطع كل آية بعقد أصابعه عند كل آية منها، ونقل عنه ذلك بأسانيد صحيحة ظاهرة ظهور الفجر في وضوحه وقضائه على ظلمة الليل. وكذلك تلك الأسانيد والنصوص لوضوحها تقضي على كل شك وشبهة. فمن ذلك ما رواه الداني عن أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. عقد النبي أصابعه واحدا يريد آية، وعقد آيتين الحمد لله رب العالمين، وعقد ثلاثا الرحمن الرحيم، وعقد أربعا مالك يوم الدين، وعقد خمسا إياك نعبد وإياك نستعين، ورفع إصبعا يريد ستا اهدنا الصراط المستقيم، ثم رفع إصبعا آخر يريد سبعا صراط الذين إلى آخر السورة. وروي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 30 آية شفعت لرجل حتى أدخلته الجنة، سورة الملك. وعن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف ثم أدركه الدجال لم يضره. طبعا وعن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة، فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى منتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ فجلس يمسح عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. وفي البخاري من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه آمن الرسول إلى آخر السورة، إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار. ولا شك أن بيانه عليه السلام عدد الفاتحة وتعيينه الأجر على عدد مخصوص من الآيات من مواضع مخصوصة من السورة من أولها أو آخرها لم يكن عبثا، وإنما كان لحفظ الهمم إلى معرفة عدد الآية للحصول على ثواب قراءتها، وكل ذلك ترغيب في معرفة هذا العلم والإحاطة به. طبعا بعد كده قال رحمه الله تعالى: ولما رأى الحفاظ أسلافهم عنوا بها دونوها عن أولي الفضل والبر. اللغة الأسلاف جمع سلف، وهم المتقدمون، وعنوا يعني اهتموا، يقال عني بالشيء اهتم به. ودونوها يعني أصل التدوين جمع أسماء الجنود وأعطيتها في الديوان، وهو الدفتر الجامع لأسماء الجنود وأعطيتها، ثم استعمل في جمع العلوم ووضع قواعدها في الكتب، وهو المراد هنا، يعني جمعوا قواعد هذا العلم وألفوا فيه. والمعنى: لما رأى حفاظ القرآن عظيم اهتمام أسلافهم من الصحابة والتابعين بعدد الآي وحرصهم على معرفة ذلك، نشطت هممهم لجمع قواعد هذا العلم وتأليفها في كتب كما نقلوها عمن قبلهم حتى لا يضيع هذا العلم. ففي هذا البيت بيان الداعي إلى تدوين هذا العلم ووضع قواعده الكلية، وهو شدة اهتمام الصحابة بمعرفة عدد الآي ومباديها ومقاطعها، وأن أساسه النقل عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل كما نقلت حروف القرآن وطرق قراءته، ينقله كل جيل إلى من بعده حتى وصل إلينا كما وصلت إلينا حروف القرآن ووجوه القراءات. وإذ قد علمت أن العلماء قد عنوا بتدوين هذا العلم ووضع قواعده، ينبغي لنا أن نقفك على تعريف هذا الفن وموضوعه وفوائده. فنقول: أما تعريف هذا العلم فهو فن يبحث فيه عن سور القرآن وآياته من حيث بيان عدد آي كل سورة ورأس كل آية ومبدأها، وموضوع سور القرآن وآياته من الحيثية السالفة. أما فوائده فكثيرة، وقد سبق لنا بيان بعضها ونحن نجملها فيما يلي. فوائد هذا العلم: أول حاجة، يحتاج لمعرفة هذا العلم لصحة الصلاة، فقد قال الفقهاء: في من لم يحفظ الفاتحة يأتي بدلها بسبع آيات. ثانيا، يحتاج إليه للفوز بالأجر الموعود به على قراءة عدد معين في الصلاة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. ثالثا، اعتباره سببا لنيل الأجر الموعود به على تعلم عدد مخصوص من الآيات أو قراءته قبل النوم مثلا. رابعا، الاحتياج إليه في معرفة ما يسن قراءته بعد الفاتحة في الصلاة، فقد نص على أنه لا تحصل السنة إلا بقراءة الثلاث آيات قصار أو آية طويلة، ومن يرى منهم وجوب القراءة بعد الفاتحة لا يكتفي بأقل من هذا العدد. خامسا، اعتبروها لصحة الخطبة، فقد أوجبوا فيها قراءة آية تامة. سادسا، اعتبروها في الوقف المسنون، إذ الوقف على رؤوس الآية سنة. سابعا، اعتبروها في الإمالة، فإن من القراء من يوجب إمالة رؤوس آية سور خاصة في القرآن، اللي هي السور الحداشر، اللي هي زي سورة النجم وطه والشمس إلى غير ذلك، فإن ورشا وأبا عمرو يقللان رؤوس آي هذه السور قولا واحدا. فلو لم يعلم قارئ رؤوس الآية عند المدني الأول والبصري لا يستطيع معرفة ما يقلل لورش باتفاق وما يقلل بالخلاف، وكذا أبو عمرو إلى غير ذلك من الفوائد. احنا طبعا يعني كده يعني احنا هنقف لحد كده النهاردة، والمطلوب ان احنا نحفظ الابيات اللي احنا بناخدها، وطبعا يعني الاولى ان احنا طبعا يعني انا افضل ان احنا نسمع او على الاقل يعني ايه يعني مثلا ناخد اثنين او ثلاثة كل واحد يسمع هذه الابيات عشان من باب التشجيع على الحفظ. ويعني المفروض ان احنا في كل محاضرة الابيات اللي احنا بناخدها وبنشرحها بتحفظ، والمحاضرة اللي بعديها قدامنا اسبوع المفروض تكون الابيات دي تكون اتحفظت لغاية ما نخلص المنهج بتاعنا كله، يعني بحيث نمشي واحدة واحدة اللي ناخدوه نحفظه اول باول عشان ما يتنساش. وطبعا منظمة الزهر سهلة ونقدر نسمعها، يعني بالإضافة إلى الفرائد الحسانية برضو أسهل مننا كمان، يعني بحيث نجمع ما بين الاثنين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.